إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد امتن الله عز وجل على أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن أنزل إليه خير كتبه، وجعله ختام الوحي السماوي المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولقد كان القرآن الكريم مصدقاً لما قبله من الكتب السماوية، وحاكماً وشاهداً عليها، فجمع الله عز وجل فيه محاسن ما كان قبله من الكتب السابقة، وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، وزاده سبحانه وتعالى من الكمالات ما ليس في غيره. ولقد تولى الله عز وجل حفظ كتابه بنفسه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بينما أوكل مهمة حفظ كل كتاب من الكتب السابقة إلى أمة كل رسول أنزل إليهم كتاب منها. فلقد قال ربنا تبارك وتعالى في حق الكتب السابقة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. بينما قال في حق القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتولى الله عز وجل حفظ القرآن الكريم بنفسه، وولى مهمة حفظ كل كتاب مما سبق من الكتب إلى كل أمة أنزل إليهم كتاب منها. وفي بيان تفضيل القرآن الكريم على سائر الكتب يقول ربنا تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وإن مما تميز به القرآن الكريم عباد الله نزوله بلغة العرب تشريفا وتكريما للنبي العربي صلى الله عليه وسلم ولقومه من العرب. وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. والمراد بقوله سبحانه فيه ذكركم أي عزكم وشرفكم، كما كان في نزول القرآن الكريم باللغة، أو كما كان نزول القرآن الكريم باللغة العربية من أجل أن يعقل الناس عن الله تبارك وتعالى وخطابه وأمره ونهيه. وفي هذا يقول سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. كما إن نزول القرآن الكريم باللغة العربية فيه إشعار بفضل اللغة العربية وتفضيلها على سائر اللغات، إذ إنها لو لم تكن مفضلة على بقية اللغات لما اختارها الله عز وجل وعاء لخير كتبه وآخرها. ولقد امتدح الله عز وجل القرآن الكريم بوصفه بأنه كتاب عربي، وذلك في غير موضع من كتابه الكريم، من ذلك ما جاء في قوله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وكذلك ما جاء في قوله تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وكذلك في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وما جاء في قوله عز وجل: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وما جاء في قوله عز وجل أيضا: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وما جاء في قوله عز وجل: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. وفي هذه الآيات جميعها إشعار بفضل اللغة العربية وتفضيلها على سائر اللغات. ولقد جاء في السنة النبوية المطهرة وفي الآثار الواردة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل ويفيد فضل تعلم اللغة العربية وتعليمها، من ذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الطويل، وفيه ذكر نزول قبيلة جرهم ببيت الله الحرام لما رأوا الماء أي ماء زمزم، وعنده هاجر عليه السلام وابنها إسماعيل عليه السلام. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن قبيلة جرهم: حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأعجبهم وأنفسهم حين شب، فلما أدرك إسماعيل ذلك زوجوه امرأة منهم إلى آخر الحديث. وفي الحديث إشارة إلى تفضيل الشاب المتعلم للغة العرب على غيره، من ذلك ما جاء أيضا في شعب الإيمان للإمام البيهقي وما أخرجه الترمذي في السنن بإسناد فيه ضعف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا، وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا، وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا. ومن الآثار الواردة في فضل تعلم اللغة العربية ما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كتابا وفيه: أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعرف القرآن فإنه عربي. كذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها من دينكم وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. كذلك ما جاء في نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه العرب عن الكلام بلغة الأعاجم واستعمال عباراتهم، لا سيما إن كان ذلك لمحضر من العرب. فلقد أخرج البيهقي في السنن وعبد الرزاق في مصنفه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا عليهم في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. ولعل من أفضل ما يميز اللغة العربية ويبين لنا فضلها وفضل تعلمها وتعليمها أن الدارس لكتاب الله عز وجل ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا يسعه إلا أن يتعلم اللغة العربية ليتمكن من فهم معاني آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتمكن من بعد فهمه لهذه المعاني من أن يعمل بما جاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اللسان العربي شعار الإسلام وأهله. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه: ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرهم ألفاظا، ولا أعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي. وإن من عجائب اللغة العربية أنها عاشت قرابة 1500 عام على نحو حي متحرك تجاوبت فيه مع التطور والتغير وتفردت فيه بين اللغات باضطراد الأوزان وقواعد التصريف وقواعد الإعراب، وتجاوبت فيه مع الحضارات ولبت مطالبها على نحو يكاد يكون معجزة من المعجزات. وقد دخلت اللغة العربية إلى أوروبا حينما فتح العرب والمسلمون جزيرة صقلية والأندلس، ولا يزال إلى يومنا هذا في اللغة الإسبانية واللغة البرتغالية الكثير من الكلمات المشتقة من أصل عربي. ثم بعد ذلك دخلت اللغة العربية في بقية اللغات الأوروبية كالفرنسية والألمانية والإنجليزية، وقد حوت اللغة الإنجليزية أكثر من 1000 كلمة مشتقة من أصل عربي كما يؤكد المختصون. وإن مما تفردت به اللغة العربية أنها حوت حروفا لأصوات لا تكاد تجدها في غيرها من اللغات كالعين والغين والحاء والخاء والضاد والطاء والظاء. وإن من مميزاتها كذلك ما تميزت به من ثراء ألفاظها، ففي باب المترادفات على سبيل المثال نجد أن العرب قد عرفوا للأسد أكثر من 400 اسم، كما عرفوا للسيف نحو من ذلك، كما أنهم سموا الناقة بأكثر من 250 اسما، وسموا المطر بأكثر من 70 اسما، إلى غير ذلك من مميزاتها وفرائدها التي تفردت بها عن بقية اللغات. يقول حافظ إبراهيم رحمه الله متحدثا على لسان اللغة العربية، يقول: ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأدت بناتي وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آل به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة